الجزيرة كلها والكل حربه لها يا حرب يا حرب الدول يا حرب ومن العايدين وكل عام فايزين بالطيب والعلم السمين يا حرب يا حرب الدول زلزلة أنتم كنوا كل العرب سيطرة شوشوا على القطة ترى مفخرة يا حرب يا حرب الدول حيادكم انتم حرب انتم كنوا قل العرب شوشوا على القمة طرب يا حرب يا حرب الدول انتم هل الفعل العديم لخصامكم سمن وضيم كم غازين عود هزيم يا حرب يا حرب الدول يوم الجزيرة والعة فيها المعارف دالعة كل القبائل دامعة من فعل مرحبة الدول لا من حضرنا لن نزل من الخصومة يا مجال ترجع عن الحق وبلاد يا حرب يا حرب الدول سيوفنا وقت اللقاء تروى من الحور العدى إلين يرضخ لأمرنا يا حرب يا حرب الدول اللي نوانا بردى يركض بديته ويهدى ويبحث على قده هدى ما يطول مرهبك الدول اهدد ولالك بالشرور من جالنا كبر غرور نطع عليه لا نشور حنا محاربة الدول كل شيء ماخذين من ماضي أيام السنين متسلطنة حرب الدول أجادنا مثل النجوم مستبدة بين الغيوم لحولنا بالمجدكم يا حرب يا حرب الدول الله خلقنا فارقين وبكل شيء سابقين حجزين اللاحقين يا حرب يا حرب الدول مبروك عيد الصايمين في كل ديرة مسلمين يجعلكم مستامين في كل أنحاء الدول في ظل حكام البلاد حنا لها درع وعتاد لعودت فيها عناد نسطع على روس الدول والله في عز بلادنا في ظل سقم خصامنا سلمان يا سلماننا نطوع الروس الدول